بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 162 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر ذلك أو تقديره ليفعلوا ذلك. ومن يعظم حرمات الله، الحرمة ما لا يحل هتكه، وجميع ما كلفه الله عز وجل بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها، فيحتمل أي الدنيا والآخرة. فمن ظن من أعاديه غير ذلك فليمدد بسبب بحبل إلى السماء، إلى سماء بيته، ثم ليقطع ثم ليختنق به. وسمي الاختناق قطعا لأن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه. وبكسر اللام بصري وشامي. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، أي الذي يغيظه، أو ما مصدرية أي غيظة. والمعنى فليصور في نفسه أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه. وسمي فعله كيدا على سبيل الاستهزاء لأنه لم يكد به محسودة، إنما كاد به نفسه. والمراد ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظ. يوحى إلي، وحدانية إلهي، ويجوز أن يكون المعنى إن الذي يوحى إلي، فتكون ما موصولة. فهل أنتم مسلمون، استفهام بمعنى الأمر أي أسلموا. فإن تولوا عن الإسلام فقل آذنتكم، أعلمتكم ما أمرت به، على سواء حال، أي مستوين في الإعلام به، ولم أخصص بعضكم. وفيه دليل بطلان مذهب الباطنية. وإن أدري أقريب أن يكون عاما في جميع تكاليفه، ويحتمل أن يكون خاصا فيما يتعلق بالحج. وقيل حرمات الله، البيت الحرام والمشعر الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام والمسجد الحرام. فهو أي التعظيم خير له عند ربه. ومعنى التعظيم العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتها. وأحلت لكم الأنعام، أي أكلها، إلا ما يتلى عليكم، آية تحريمه، وذلك قوله حرمت عليكم الميتة كما في سورة المائدة. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أحل لكم الأنعام كلها إلا ما بين في كتابه، فحافظوا على حدوده ولا تحرموا شيئا مما أحل، كتحريم البعض البحيرة ونحوها، ولا تحلوا مما حرم كإحلالهم أكل الموقوذة والميتة وغيرهما. ولما حث على تعظيم حرماته أتبعه الأمر باجتناب الأوثان وقول الزور بقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، لأن ذلك من أعظم الحرمات وأسبقها. ومن الأوثان بيان للرجس، لأن الرجس مبهم يتناول غير شيء. وكذلك أنزلناه ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن العظيم كله آيات بينات واضحات وأن الله يهدي من يريد أي ولأن الله يهدي به الذين يعلم أنهم يؤمنون أو يثبت الذين آمنوا ويزيدهم هدى أنزلناه كذلك مبينا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا قيل الأديان خمسة أربعة للشيطان وواحد للرحمن والصابئون نوع من النصارى فلا تكونوا ستة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة في الأحوال والأماكن فلا يجازيهم جزاء واحدة ولا يجمعهم في موطن واحد وخبر إن الذين آمنوا هو إن الله يفصل بينهم كما تقول إن زيدا إن أباه قائم إن الله على كل شيء شهيد عالم به حافظ له فلينظر كل امرئ معتقده وقوله وفعله وهو أبلغ وعيد ألم تعلم يا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علما يقوم مقام العيان أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب قيل إن الكل يسجد له ولكن لا نقف عليه كما لا نقف على تسبيحها قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بعيد ما توعدون أي لا أدري متى يكون يوم القيامة لأن الله سبحانه وتعالى لم يطالعني عليه ولكني أعلم بأنه كائن لا محالة أو لا أدري متى يحل بكم العذاب إن لم تؤمنوا إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون أي إنه عالم بكل شيء يعلم ما تجاهرونني به من الطعن في الإسلام وما تكتمونه في صدوركم من الأحقاد وهو مجازيكم عليه وإن أدري لعله فتنة لكم وإن أدري لعله فتنة لكم وما أدري لعل تأخير العذاب عنكم في الدنيا امتحان لكم لينظر كيف تعملون ومتاع إلى حين وتمتيع لكم إلى الموت ليكون ذلك حجة عليكم قال رب احكم بالحق اقضي بيننا وبين أهل مكة بالعدل أو بما يحق عليهم من العذاب ولا تحابهم وشدد عليهم كما قال واشدد وطأتك على مضر قال رب حفص على حكاية قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رب حكم يزيد ربي أحكم زيد عن يعقوب وربنا الرحمن العاطف على خلقه المستعان المطلوب منه المعونة على ما تصفون. وعن ابن ذكوان بالياء كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه، وكانوا يطمعون أن تكون الشوكة لهم والغلبة، فكذب الله سبحانه وتعالى ظنونهم وخيب آمالهم، ونصر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمؤمنين، وخذلهم أي الكفار، وهو المستعان على ما يصفون. في الحاشية واحد، رواه البخاري ومسلم. اثنان، ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع، وتابع بعون الله عز وجل. سورة الحج ترتيبها 22، آياتها 78. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. كأنه قيل فاجتنبوا الرجس، الذي هو الأوثان، وسمى الأوثان رجسا على طريقة التشبيه، يعني أنكم تنفردون بطباعكم، أو عيد تنفرون بطباعكم عن الرجس، فعليكم أن تنفروا عنها. وجمع بين الشرك وقول الزور أي الكذب والبهتان أو شهادة الزور، وهو من الزور وهو الانحراف، لأن الشرك من باب الزور، إذ المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة. حنفاء لله مسلمين غير مشركين به، حال كحنفاء. ومن يشرك بالله فكأنما خر سقط من السماء إلى الأرض، فتخطفه الطير أي تسلبه بسرعة، فتخطفه أي تتخطفه مدني، أو تهوي به الريح أي تسقطه، والهوي السقوط. في مكان سحيق بعيد، يجوز أن يكون هذا تشبيها مركبا، ويجوز أن يكون مفرقا. فإن كان تشبيها مركبا فكأنه قال من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده، بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق قطعا في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة. وإن كان مفرقا فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء، والذي أشرك بالله بالساقط من السماء، والأهواء المردية بالطير المتخطفة، والشيطان الذي هو يوقعه في الضلال بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة. ذلك أي الأمر ذلك. ومن يعظم شعائر الله، تعظيم الشعائر وهي الهدايا، لأنها من معالم الحج، أي يختارها عظام الأجرام حسانا سمانا غالية الأثمان، فإنها من تقوى القلوب، أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات، وإنما ذكرت القلوب لأنها مراكز التقوى. لكم فيها منافع، من الركوب عند الحاجة وشرب ألبانها عند الضرورة. إلى حمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كما في سورة الإسراء. وقيل سميت مطاوعة غير المكلف له فيما يحدث فيه من أفعاله وتسخيره له سجودا له، تشبيها لمطاوعته بسجود المكلف الذي كل خضوع دونه. وكثير من الناس، أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة، أو هو مرفوع على الابتداء. ومن الناس صفة له والخبر محذوف وهو مثاب، ويدل عليه قوله وكثير حق عليه العذاب، أي كثير منهم حق عليه العذاب بكفره وإبائه السجود، والعياذ بالله عز وجل. ومن يهن الله بالشقاوة فما له من مكرم بالسعادة، إن الله يفعل ما يشاء من الإكرام والإهانة وغير ذلك. وظاهر هذه الآية والتي قبلها ينقض على المعتزلة قولهم، لأنهم يقولون شاء أشياء ولم يفعل، وهو يقول يفعل ما يشاء. هذان خصمان، أي فريقان مختصمان، فالخصم صفة وصف بها الفريق. وقوله اختصموا للمعنى، وهذان لللفظ، والمراد المؤمنون والكافرون. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما رجع إلى أهل الأديان المذكورة، فالمؤمنون خصم وسائر الخمسة خصم، في ربهم في دينه وصفاته. ثم بين جزاء كل خصم بقوله فالذين كفروا، وهو فصل الخصومة المعني بقوله إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. أتابع بعون الله عز وجل. قطعت لهم ثياب من نار، كأن الله سبحانه وتعالى يقدر لهم نيرانا على مقادير جثثهم تشتمل عليهم، أو على مقادير جثتهم تشتمل عليهم، كما تقطع الثياب الملبوسة. واختير اللفظ الماضي لأنه كائن لا محالة، فهو كالثابت المتحقق. يصب من فوق رؤوسهم، بكسر الهاء والميم بصري، وبضمها حمزة وعلي وخلف، وبكسر الهاء وضم الميم غيرهم. الحميم، الماء الحار. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا لأذابتها، والعياذ بأكرم الأكرمين. يصهر، يذاب به بالحميم ما في بطونهم والجلود، أي يذيب أمعاءهم وأحشاءهم كما يذيب جلودهم، فيؤثر في الظاهر والباطن. ولهم مقامع، سياط مختصة بهم، من حديد يضربون بها، والعياذ بالله عز وجل. كلما أرادوا أن يخرجوا منها، من النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى، من غم، هو بدل الاشتمال من منها بإعادة الجار أو الأولى لابتداء الغاية، والثانية بمعنى من أجل، يعني كلما أرادوا الخروج من النار من أجل غم يلحقهم فخرجوا أعيدوا فيها بالمقامع. ومعنى الخروج عند الحسن أن النار تضربهم بلهبها فتلقيهم حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها 70 خريفا، والمراد إعادتهم إلى معظم النار لا أنهم ينفصلون عنها بالكلية ثم يعودون إليها. وذوقوا، أي وقيل لهم ذوقوا وتابعوا بعون الله عز وجل عذاب الحريق الغليظ من النار المنتشر العظيم الإهلاك. ثم ذكر جزاء الخصم الآخر فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور، جمع أسورة جمع سوار، من ذهب ولؤلؤا بالنصب مدني وعاصم على ويؤتون لؤلؤا وبالجر غيرهم عطفا على من ذهب وبترك الهمزة الأولى في كل القرآن أبو بكر وحماد، ولباسهم فيها حرير إبريسم، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، أي أرشد هؤلاء في الدنيا إلى كلمة التوحيد وإلى صراط الحميد أي الإسلام، أو هداهم الله في الآخرة وألهمهم أن يقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وهداهم إلى طريق الجنة، والحميد الله المحمود بكل لسان. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله أن يمنعون عن الدخول في الإسلام ويصدون حال من فاعل كفروا أي وهم يصدون أي الصدود منهم مستمر دائم، كما يقال فلان يحسن إلى الفقراء فإنه يراد به استمرار وجود الإحسان منه في الحال والاستقبال. والمسجد الحرام أي ويصدون عن المسجد الحرام والدخول فيه الذي جعلناه للناس مطلقا من غير فرق بين حاضر وباد. فإن أريد بالمسجد الحرام مكة ففيه دليل على أنه لا تباع دور مكة، وإن أريد به البيت فالمعنى أنه قبلة لجميع الناس. سواء بالنصب حفص مفعول ثان لجعلناه أي جعلناه مستويا العاكف فيه والباد وغير المقيم بالياء مكي وافقه أبو عمرو في الوصل وغيره بالرفع على أنه خبر والمبتدأ مؤخر أي العاكف فيه والباد سواء والجملة مفعول ثان وللناس حال ومن يرد فيه في المسجد الحرام بإلحاد بظلم حالان مترادفان ومفعول يرد متروك ليتناول كل متناول وكأنه قال ومن يرد فيه مرادا ما عادلا عن القصد ظالما فالإلحاد العدول عن القصد نذقه من عذاب أليم في الآخرة وخبره إن محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم وكل من ارتكب فيه ذنبا فهو كذلك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت واذكر يا محمد حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباء أي مرجع يرجع أو يرجع إليه أو يرجع إليه للعمارة والعبادة وقد رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة حمراء فأعلم الله إبراهيم مكانه بريح أرسلها فكنست مكان البيت فبناه على أسه القديم. أن هي المفسرة للقول المقدر أي قائلين له لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي في الحاشية واحد في الأصل المخطوط بيتي يعني بسكون الياء وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو وابن عامر وابن كثير وعاصم وشعبة معجم القراءات القرآنية وتابع بعون الله عز وجل من الأصنام والأقاذار وبفتح الياء مدني وحفص يعني بفتح الياء بيتي للطائفين لمن يطوف به والقائمين والمقيمين بمكة والركع السجود المصلين جمع راكع وساجد وأذن في الناس بالحج نادي فيهم والحج هو القصد البليغ إلى مقصد منيع روي أنه صعد أبا قبيس فقال يا أيها الناس حجوا بيت ربكم فأجاب من قدر له أي حج من الأصلاب والأرحام به لبيك اللهم لبيك. وعن الحسن أنه خطاب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع والأول أظهر وجواب الأمر يأتوك رجالا مشاتا جمع راجل كقائم وقيام وعلى كل ضامير حال معطوفة على رجالا كأنه قال رجالا وركبانا والضامر البعير المهزول وقدم الرجال على الركبان إظهارا لفضيلة المشاة كما ورد في الحديث يأتين صفة لكل ضامير لأنه في معنى الجمع وقرأ عبد الله يأتون صفة للرجال والركبان من كل فج طريقه عميق بعيد قال محمد بن ياسين قال لي شيخ في الطواف من أين أنت قلت من خراسان قال كم بينك وبين البيت؟ قلت مسيرة شهرين أو ثلاثة. قال فأنتم جيران البيت؟ فقلت أنت من أين جئت؟ قال من مسيرة 5 سنوات وخرجت وأنا شاب فاكتهلت. قلت والله هذه الطاعة الجميلة والمحبة الصادقة. فضحك وقال زر من هويت وإن شطت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار. لا يمنعنك بعد عن زيارته إن المحب لمن يهواه زوار. واللام فيه ليشهدوا ليحضروا متعلق به أذن أو به يأتوك منافع لهم نكرها لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادة. وهذا لأن العبادة شرعت للإبتلاء بالنفس كالصلاة والصوم أو بالمال كالزكاة وقد اشتمل الحج عليهما مع ما فيه من تحمل الأثقال وركوب الأهوال وخلع الأسباب وقطيعة الأصحاب من البعث. يعني إن رتبتم في البعث فمزيلوا ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم وقد كنتم في الابتداء ترابا وماء. وليس سبب إنكاركم البعث إلا هذا وهو صيرورة الخلق ترابا وماء. فإنا خلقناكم أي أباكم من تراب ثم خلقتكم من نطفة ثم من علقة أي قطعة دم جامدة ثم من مضغة أي لحمة صغيرة قدر ما يمضغ مخلقة وغير مخلقة. المخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب كأن الله عز وجل يخلق المضغة متفاوتة منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقصانهم. وإنما نقلناكم من حال إلى حال ومن خلقة إلى خلقة لنبين لكم بهذا التدريج كمال قدرتنا وحكمتنا وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولا ثم من نطفة ثانية ولا مناسبة بين التراب والماء وقدر أن يجعل النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظاما قادر على إعادة ما بدأه. ونقر بالرفع عند غير المفضل مستأنف بعد وقف أي نحن نثبت في الأرحام ما نشاء ثبوته إلى أجل مسمى أي وقت الولادة وما لم نشأ ثبوته أسقطته الأرحام. ثم نخرجكم من الرحم طفلا حال وأريد به الجنس فلذا لم يجمع أو أريد به. ثم نخرج كل واحد منكم طفلا متابع ثم لتبلغوا ثم نربيكم لتبلغوا أشدكم كمال عقلكم وقوتكم، وهو من ألفاظ الجموع التي لا يستعمل لها واحدة. ومنكم من يتوفى عند بلوغ الأشد أو قبله أو بعده، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أخصه يعني الهرم والخرف لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أي لكي لا يعلم شيئا من بعد ما كان يعلمه، أو لكي لا يستفيد علما وينسى ما كان عالما به. ثم ذكر دليلا آخر على البعث فقال: وترى الأرض هامدة، ميتة يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت بالنبات وربت وانتفخت وربأت حيث كان يزيد ارتفعت وأنبتت من كل زوج صنف بهيج حسن سار للناظرين إليه. ذلك مبتدأ خبره بأن الله هو الحق، أي ذلك الذي ذكرنا من خلق بني آدم وإحياء الأرض مع ما في تضاعيف ذلك من أصناف الحكم حاصل بهذا، وهو أن الله هو الحق أي ثابت الوجود، وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض. أعيد: وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض، وأنه على كل شيء قدير قادر، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أي أنه حكيم لا يخلف الميعاد، وقد وعد الساعة والبعث فلا بد أن يفي بما وعد. ومن الناس من يجادل في الله في صفاته فيصفه بغير ما هو له، نزلت في أبي جهل، بغير علم أي ضروري، ولا هدى أي استدلالي لأنه يهدي إلى المعرفة، ولا كتاب منير أي وحي. والعلم للإنسان من أحد هذه الوجوه الثلاثة: ثاني عطفه حال أي لاويا عنقه عن طاعة الله كبرا وخيلاء، في الحاشية واحد في المطبوع بعد هذا. وعن الحسن: ثاني عطفه بفتح العين أي مانع، أي مانع تعطفه إلى غيره، متابع بعون الله عز وجل. ليضل تعليل للمجادلة، ليضل مكي وأبو عمرو، عن سبيل الله دينه، له في الدنيا خزي أي القتل يوم بدر، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، أي جمع له عذاب الدارين والعياذ بالله، وهو أكرم الأكرمين. ذلك بما قدمت يداك، أي السبب في عذاب الدارين هو ما قدمت نفسه من الكفر والتكذيب وكنا عنها باليد، لأن اليد آلة الكسب. وأن الله ليس بظلام للعبيد، فلا يأخذ أحدا بغير ذنب ولا بذنب غيره، وهو عطف على بما، أي وبأن الله، وذكر الظلام بلفظ المبالغة لقترانه بلفظ الجمع وهو العبيد، ولأن قليل الظلم منه مع علمه بقبحه واستغنائه كالكثير منا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف من الدين لا في وسطه وقلبه، وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا على سكون وطمأنينة، وهو حال أي مضطربا. فإن أصابه خير، صحة في جسمه وسعة في معيشته، اطمأن سكن واستقر به بالخير، أعيد، سكن واستقر به بالخير الذي أصابه أو بالدين، فعبد الله. وإن أصابته فتنة، شر وبلاء في جسده وضيق في معيشته، انقلب على وجهه، جهته أي ارتد والعياذ بأكرم الأكرمين، ورجع إلى الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى، كالذي يكون على طرف من العسكر، فإن أحس بظفر وغنيمة قر وطمأن، وإلا فر وطار على وجهه. قالوا نزلت في أعاريب قدموا المدينة مهاجرين، وكان أحدهم إذا صح بدنه ونتجت فرسه مهرا سويا، وولدت امرأته غلاما سويا، وكثر ماله وماشيته، قال ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلا خيرا وطمأن، وإن كان الأمر بخلافه قال ما أصبت إلا شروا وانقلب عن دينه. خسر الدنيا والآخرة، والعياذ بالله عز وجل، حال وقد مقدرة، دليله قراءة روح وزيد، خاسر، والخسران في الدنيا بالقتل فيها وفي الآخرة بالخلود في النار والعياذ بالله عز وجل. ذلك أي خسران الدارين هو الخسران المبين الظاهر الذي لا يخفى على أحد. يدعو من دون الله، يعني الصنم، فإنه بعد الردة يفعل كذلك، ما لا يضره إن لم يعبده، وما لا ينفعه إن عبده، ذلك هو الضلال البعيد عن الصواب، عن الصواب. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، والإشكال أنه تعالى نفى الضر والنفع عن الأصنام قبل هذه الآية وأثبتهما لها هنا، والجواب أن المعنى إذا فهم ذهب هذا الوهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى سفه الكافر بأنه يعبد الجماد لا يملك ضرا ولا نفعا، وهو يعتقد فيه أنه يشفعه، ثم قال يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام ولا يرى أثر الشفاعة، لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى الناصر ولبئس العشير الصاحب. وكرر يدعو كأنه قال يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. في الحاشية 1 من الكشاف ومن المطبوع، تابع بعون الله عز وجل. ثم قال لمن ضره بكونه معبودا أقرب من نفعه بكونه شفيعا. يقول زائدة لتأكيد النفي ولا نبي، هذا دليل على ثبوت التغاير بين الرسول والنبي بخلاف ما يقوله البعض إنهما واحد. وسئل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الأنبياء فقال 100,000 و24,000، فقيل فكم الرسل منهم؟ فقال 313. والفرق بينهما أن الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه، والنبي من لم ينزل عليه كتاب وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. وقيل الرسول واضع شرع والنبي حافظ شرع غيره إلا إذا تمنى قرأ قال. قبل المتابعة في الحاشية 1 رواه ابن حبان، رواه ابن حبان وأبو نعيم في الحلية 2 الشاعر هو حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، متابع بعون الله عز وجل. تمنى كتاب الله أول ليلة، تمني داود الزبور على رسلي، ألقى الشيطان في أمنيته تلاوته. قالوا إنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان في نادي قومه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والنجم، فلما بلغ قوله ومناة الثالثة الأخرى جرى على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ولم يفطن له حتى أدركته العصمة فتنبه عليه. وقيل نبهه جبريل عليه السلام فأخبرهم أن ذلك كان من الشيطان، وهذا القول غير مرضي لأنه لا يخلو إما أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بها عمدا، وإنه لا يجوز لأنه كفر، ولأنه بعث طاعنا للأصنام لا مادحا لها، وإن أجرى الشيطان ذلك على لسان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جبر بحيث لا يقدر على الامتناع منه وهو ممتنع، لأن الشيطان لا يقدر على ذلك في حق غيره لقوله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كما في سورة الإسراء. ففي حقه أولى أو جرى ذلك على لسانه سهوا وغفلة وهو مردود أيضا لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه في حال تبليغ الوحي، ولو جاز ذلك لبطل الاعتماد على قوله، ولأنه سبحانه وتعالى قال في صفة المنزل عليه لا يأتي يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما في سورة فصلت. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما في سورة الحجر: فلما بطلت هذه الوجوه لم يبق إلا وجه واحد، وهو أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سكت عند قوله: ومنات الثالثة الأخرى، فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلا بقراءة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فوقع عند بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو الذي تكلم بها، فيكون هذا إلقاء في قراءة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحاشية واحد: رواه البزار كما في كشف الأستار، وانظر مجمع الزوائد، وتابع بعون الله عز وجل. وكان الشيطان يتكلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويسمع كلامه، فقد روي أنه نادى يوم أحد: ألا إن محمدا قد قتل، وقال يوم بدر: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، كما في سورة الأنفال. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يذهب به ويبطله ويخبر أنه من الشيطان، ثم يحكم الله آياته، أي يثبتها ويحفظها من لحوق الزيادة من الشيطان، والله عليم بما أوحى إلى نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبقصد الشيطان حكيم، لا يدعه حتى يكشفه، لا يدعه حتى يكشفه ويزيله. ثم ذكر أن ذلك ليفتن الله تعالى به قوما بقوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، محنة وابتلاء، للذين في قلوبهم مرض، شك ونفاقه والعياذ بالله عز وجل، والقاسية قلوبهم والعياذ بالله عز وجل، هم المشركون المكذبون، فيزداد به شكا وظلما. وإن الظالمين، أي المنافقين والمشركين، وأصله وإنهم، فوضع الظاهر موضع الضمير قضاء عليهم بالظلم، لفي شقاق، خلاف بعيد عن الحق. وليعلم الذين أوتوا العلم، وليعلم الذين أوتوا العلم بالله وبدينه وبالآيات، أنه أي القرآن الحق من ربك فيؤمنوا به، بالقرآن، فتخبت فتطمئن له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فيتأولون ما يتشابه في الدين بالتأويلات الصحيحة، ويطلبون لما أشكل منه المحمل الذي تقتضيه الأصول المحكمة، حتى لا تلحقهم حيرة ولا تعتريهم شبهة. ولا يزال الذين كفروا في مرية، شك والعياذ بالله عز وجل، من القرآن أو من الصراط المستقيم، حتى تأتيهم الساعة بغتة، فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يعني يوم بدر فهو عقيم، عن أن يكون للكافرين فيه فرج أو راحة كالريح العقيم لا تأتي بخير، كالريح العقيم لا تأتي بخير، أو شديد لا رحمة فيه، أو لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه. وعن الضحاك أنه يوم القيامة، وأن المراد بالساعة مقدماته. الملك يومئذ أي يوم القيامة، والتنوين عوض عن الجملة أي يوم يؤمنون أو يوم تزول مريتهم، لله فلا منازع له فيه. يحكم بينهم أي يقضي، ثم بين حكمه فيهم بقوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. ثم خص قوما من الفريق الأول بفضيلة فقال والذين هاجروا في سبيل الله خرجوا من أوطانهم مجاهدين ثم قتلوا في الجهاد، قتلوا شامي في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هو إخبار من الله سبحانه وتعالى عما ستكون عليه سيرة المهاجرين إن مكنهم في الأرض وبسط لهم في الدنيا، وكيف يقومون بأمر الدين، وفيه دليل صحة أمر الخلفاء الراشدين، لأن الله عز وجل أعطاهم التمكين ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة. وعن الحسن هم أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولله عاقبة الأمور أي مرجعها إلى حكمه وتقديره أعيد أي مرجعها إلى حكمه وتقديره. وفيه تأكيد لما وعده من إظهار أوليائه وإعلاء كلمتهم، وإن يكذبوك هذا تسلية لسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تكذيب أهل مكة إياه، أي لست بأوحدي في التكذيب، فقد كذبت قبلهم قبل قومك قوم نوح وعاد هودا وثمود صالحا وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين شعيبا وكذب موسى كذبه فرعون والقبطة، ولم يقل وقوم موسى لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل، وإنما كذبه غير قومه، أو كأنه قيل بعدما ذكر تكذيب كل قوم رسولهم. وكذب موسى أيضا مع وضوح آياته وظهور معجزاته، فما ظنك بغيره؟ فأمليت للكافرين أمهلتهم وأخرت عقوبتهم، ثم أخذتهم عاقبتهم على كفرهم، فكيف كان نكير إنكاري وتغييري حيث أبدلتهم بالنعم نقما وبالحياة هلاكا وبالعمارة خرابا. نكيري بالياء في الوصل والوقف يعقوب. فكأي من قرية أهلكناها أهلكتها بصري أعيد أهلكتها بصري وهي ظالمة حال أي وأهلها مشركون والعياذ بالله عز وجل. فهي خاوية ساقطة من خوى النجم إذا سقط على عروشها يتعلق بخاوية والمعنى أنها ساقطة على سقوفها أي خروت سقوفها على الأرض ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف ولا محل لي. فهي خاوية من الإعراب لأنها معطوفة على أهلكناها وهذا الفعل ليس له محل وهذا إذا جعلنا كأي منصوب المحل على تقدير كثيرا من القرى أهلكناها. وبئر معطلة أي متروكة لفقد دلوها ورشائها ورفض تفقدها أو هي عاملة فيها الماء ومعها آلات الاستقاء إلا أنها عطلت أي تركت لا يستقي منها أو لا يستقى منها لهلاك أهلها. وقصر مشيد مجصص من الشيد أو من الشيد الجص أو مرفوع البنيان من شاد البناء رفعه والمعنى كم قرية أهلكناها وكم بئر عطلناها عن سقاتها أو عن سقاتها. وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه أي أهلكنا البادية والحاضرة جميعا فخلت القصور عن أربابها والآبار عن ورادها والأظهر أن البئر والقصر على العموم. أفلم يسيروا في الأرض هذا حث على السفر ليروا مصارع من أهلكهم الله عز وجل بكفرهم ويشاهدوا آثارهم فيعتبروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أي يعقلون ما يجب أن يعقل من التوحيد ونحوه ويسمعون ما يجب سماعه من الوحي. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الضمير فيه فإنها ضمير القصة أو ضمير مبهم يفسره الأبصار أي فما عميت أبصارهم عن الإبصار بل قلوبهم عن الاعتبار. هجر البلاد والأوطان وفرقة الأولاد والخلان والتنبيه على ما يستمر عليه إذا انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. فالحاج إذا دخل البادية لا يتكل فيها إلا على عتاده ولا يأكله إلا من زاده. فكذا المرء إذا خرج من شاطئ الحياة وركب بحر الوفاء لا ينفع وحدته إلا ما سعى في معاشه لمعاده ولا يؤنس وحشته إلا ما كان يأنس به من أوراده وغسل من يحرم وتأهبه ولبسه غير المخيط وتضيبه مرآة لما سيأتي عليه من وضعه على سريره لغسله وتجهيزه مطيبا بالحنوط ملففا في كفن غير مخيط. ثم المحرم أو المحرم يكون أشعث حيران هنا في المطبوع المحرم أو يعني بتشديد الراء، وأظن أنها ثم المحرم يكون أشعث حيران، فكذا يوم الحشر يخرج من القبر لهفان، ووقوف الحجيج بعرفات آملين رغبا ورهبا، سائلين خوفا وطمعا، وهم من بين مقبول ومخذول كموقف العرصات، والعياذ بالله عز وجل. لا أعيد، من عند لا يؤنس وحشته، أعيد، من عند لا يؤنس وحشته إلا ما كان يأنس به من أوراده، وغسل من يحرم، وتأهبه ولبسه غير المخيط، وتطيبه مرآة لما سيأتي عليه من وضعه على سريره لغسله وتجهيزه، مطيبا بالحنوط ملففا في كفن غير مخيط. ثم المحرم يكون أشعث حيران، فكذا يوم الحشر يخرج من القبر لهفان، ووقوف الحجيج بعرفات آملين رغبا ورهبا، سائلين خوفا وطمعا، وهم من بين مقبول ومخذول كموقف العرصات، والعياذ بالله عز وجل. لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، كما في سورة هود عليه السلام. والإفاضة إلى المزدلفة بالمساء هو السوق لفصل القضاء، ومنى هو موقف المنى للمذنبين إلى شفاعة الشافعين، وحلق الرأس والتنظيف كالخروج من السيئات بالرحمة والتخفيف، والبيت الحرام الذي من دخله كان آمنا، كما في سورة آل عمران. من الإيذاء والقتال أنموذج لدار السلام التي هي من نزلها بقي سالما من الفناء والزوال، غير أن الجنة حفت بمكاره النفس العادية، كما أن الكعبة حفت بمتالف البادية. فمرحبا بمن جاوز مهالك البوادي، شوقا إلى لقاء يوم التنادي، ويذكر اسم الله عند الذبح في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وآخرها يوم النحر، وهو قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأكثر المفسرين رحمهم الله عز وجل، وعند صاحبيه هي أيام النحر، وهو قول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. على ما رزقناهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقناهم من بهيمة الأنعام، أي على ذبحه، وهو يؤيد قولهما. والبهيمة مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر، فبينت بالأنعام وهي الإبل والبقر والضأن والمعز، فكلوا منها من لحومها، والأمر للإباحة، ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران لأنه دم نسك فأشبه الأضحية، ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا. وأطعم البائس الذي أصابه بؤس أي شدة، الفقير الذي أضعفه الإعسار، ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليزيلوا عنهم أدرانهم، كذا قاله نفطوي. قيل قضاء التفث قص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد، والتفث الوسخ، والمراد قضاء إزالة التفث. وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم قضاء التفث مناسك الحج كلها. وليوفوا نذورهم، مواجب حجهم، والعرب تقول لكل من خرج عما وجب عليه وفى بنذره، وإلا أعيد من عند وليوفوا نذورهم مواجب حجهم، والعرب تقول لكل من خرج عما وجب عليه وفى بنذره وإن لم ينذر أو ما ينذرونه من أعمال البر في حجهم. وليوفوا بسكون اللام والتشديد أبو بكر. وليطوفوا طواف الزيارة الذي هو ركن الحج ويقع به تمام التحلل. اللامات الثلاث ساكنة عند غير ابن عامر وأبي عمرو في الحاشية واحدة، أي أن قراءة ليقضوا ليوفوا ليطوفوا بكسر اللامات الثلاث هي قراءة أبي عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وقنبل وابن محيصن ورويس واليزيدي وابن حجاز وأبي جعفر. معجم القراءات القرآنية متابع بعون الله عز وجل. بالبيت العتيق القديم، لأنه أول بيت وضع للناس كما في سورة آل عمران، بناه آدم ثم جدده إبراهيم أو الكريم، ومنه عتاق الخيل لكرائمها وعتاق الرقيق الخروج من ذل العبودية إلى كرم الحرية، أو لأنه أعتق من الغرق لأنه رفع زمن الطوفان، أو من أيدي الجبابرة. كم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله، أو من أيدي الملاك فلم يملك قط، وهو مطاف أهل الغبراء كما أن العرش مطاف أهل السماء. فإن الطالب إذا هاجته معية الطرب وجذبته جواذب الطلب جعل يقطع مناكب الأرض مراحل ويتخذ مسالك المهالك منازل، فإذا عاين البيت لم يزده التسلي به إلا اشتياقا، ولم يفيده التشفي باستلام الحجر إلا احتراقا، فيذبذبه الأسف لهفان ويردده اللهف حوله في الدوران. وطواف الزيارة آخر فرائض الحج الثلاث، وأولها الإحرام وهو عقد الالتزام يشبه الاعتصام بعروة الإسلام حتى لا يرتفض بارتكاب ما هو محذور فيه ويبقى عقده مع ما يفسده وينافيه، كما أن عقد الإسلام لا ينحل بازدحام الآثام وترتفع ألف حوبة بتوبة، وثانيها الوقوف بعرفات بسمة الابتهال في صفة الاهتبال وصدق الاعتزال عن دفع الاتكال على مراتب الأعمال وشواهد الأحوال. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.